بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول آفات اللسان المختلفة، نتناول في هذه الحلقة وما بعدها إن شاء الله وبتوفيقه الحديث عن علاقة الكلام بالظلم، والذي ذكره أيضا السيد عبد الملك في محال مختلفة، ومنها قوله ومنها ما ذكره عند حديثه عن الوصايا الواردة في سورة الأنعام، وعند قوله تعالى في الدعوة إلى العدل في القول والوفاء بالعهد، قوله تعالى وإذ قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. تركيز الآية الكريمة خاصة تلك الوصايا مع كونها محدودة، وورود هذا الأمر بينها يدل على أهمية علاقة الكلام بمسؤولية العدل وعلاقته كذلك بالظلم. يقول السيد عبد الملك من أهم العناوين الرئيسية التي ركز عليها القرآن الكريم والرسالة الإلهية في كل مراحل الرسالة مع كل رسل الله وأنبيائه، والله سبحانه وتعالى جعل من المسؤوليات الأساسية للمؤمنين العمل على إقامة العدل، وهذا شيء أساسي وكبير وعظيم، وهو من التكاليف المغيبة في الواقع والناتجة عن هجر القرآن الكريم، مع أنه القرآن الكريم جميعا يذكر أنه وظائف الرسل عليهم السلام، وأن من الغايات الكبرى لإنزالهم إقامة العدل. ثم ذكر سبب ذلك فقال العدل مطلب مهم وحاجة إنسانية يضبط مسيرة الحياة، وهو الذي يخلص الناس من الظلم، ولا بديل عن العدل إلا الجور والظلم. طبعا لأن العدل من صفات الله تعالى، من أسماء الله تعالى الحسنى، من السنن التي يقوم عليها هذا الكون، وبالتالي ما يسمى بالصراع بين المشروع الإلهي والمشروع الشيطاني أو بين الشيطان والبشر مرتبط بهذا الجانب، لأن الشيطان يخرب، لأن هذا العدل أو العدل له علاقة بكل البشرية، عندما يتخلف العدل سيتخلف بعدها كل شيء، سيتغير كل شيء. الشيطان أقسم على تغيير الفطرة وتبديل الحياة كل ما يرتبط بها، وذلك طبعا لا يتحقق إلا بالظلم. العدل مضاد للظلم، فإذا تحقق العدل انهار المشروع الشيطاني. ثم ذكر المجالات المختلفة التي يجب فيها العدل فقال والعدل مطلوب على مستوى الفعل وعلى مستوى القول، ولذلك أتى هنا التأكيد على العدل في القول والحذر من الجور والظلم فيما نقول. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى مع القريب والبعيد. ثم دعا إلى ضرورة سلوك سبيل العدل في كل الأحوال فقال فلا بد أن يحرص الإنسان من واقع استشعاره لأهمية العدل باعتباره من اللوازم الإيمانية من الالتزامات الدينية الأساسية في القول وفي الفعل. يعني لا يستطيع الإنسان أن يلزم العدل في جانب ويترك الجانب الآخر، خاصة مع اعتبار أن القول جزء أساسي في الحياة وينبني عليه كل شيء. ليس هناك شيء في الحياة إلا يعني أي فعل إلا وبجانبه قول أو أقوال. ثم ذكر المحال التي يشتد فيها لزوم العدل في القول فقال لابد أن يحرص يعني المؤمن على أن يكون ملتزما بالعدل فيما يقول، سواء كان الذي تقوله حكما يعني تحكم به على الناس أو على أي جهة. طبعا الحكم ليس فقط للقضاة، حتى إنسان عندما يحكم على جهة معينة أو على شعب معين أو على بلد معين أو على طائفة معينة، هكذا حكما ولا تقف ما ليس لك به علم فهو يكون جائرا حتى لو لم يكن قاضيا، حتى لو كان عميا بسيطا. وهكذا إذا كان شهادة مثل ما ذكرنا عن شهادة الزور ومحالها وأضرارها، أو كان موقفا شخص يقف مع الحق ويقف مع الباطل، إذا وقف مع الحق فهو من أهل العدل، وإذا وقف مع الباطل فهو ظلم عظيم ومن أهل الباطل. أو كان تأييدا، يعني الموقف ربما يظهر من خلال سلوك معين، مسيرات، من خلال حركة، من خلال تصرف. أما التأييد فقد يكون الشخص في بيته يشاهد فقط هكذا قنوات الإعلام ثم يؤيد جهة ما، أو كان رفضا لأمر آخر لأمر ما، أو كان تعليقا حول قضية معينة يعلقه سواء بلسانه أو كتابة أو موضوع معين، وهكذا يعني يشمل، وبالتالي يشمل كل شيء، لأن القول كما ذكرنا ليس فقط القول باللسان، القول حتى يعني بالكتابة، وأيضا حتى التعبير أحيانا بالمواقف يعتبر داخل في هذا الباب، حتى من خلال الرسومات، من خلال الصور، لأنه يؤدي كما يقول في الإعلام يؤدي يوصل الرسالة. بعض الناس مثل يعني الذين يتكلمون بالإشارة، فمن خلال إشاراتهم نفهم مغازي أو معاني ما يريدون، هكذا حتى كما يقال لغة الجسد، يعني تلك الحركات التي يقوم بها الشخص وهو يتحدث فتدخل في هذا الباب أيضا. ولذلك يعني حتى ما يسمى بالحكي، يعني يحكي الشخص شيئا أو يشير بيده مثلا، فهذه يعني هو كلام ولكن فقط قاله بيده، ولهذا الرسول صلى الله عليه وآله اعتبر هذا الأمر، هذه الإشارة اعتبرها غيبة مع كونها ليست كلاما. عندما قالت له يعني بعض النساء سأل عن صفية فأشارت إليه امرأة بكونها قصيرة، أشارت بيدها إلى أنها قصيرة، وهو طبعا معروف هذه الإشارة، عندما نشير لشخص قصير فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لقد قلت كلمة، وهي لم تقل ولكن إشارتها كلام، لو مزجت بماء البحر لمزجته. ولذلك يعني كل هذا، لأن الكلام يعني في الحقيقة كما قال يعني الشاعر إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان عليه دليلا، وبالتالي اللسان الكلام يعني المعنى أو المراد في القلب يريد الشخص أن يوصله لجهة أخرى، فيوصله إما عن طريق الحروف وإما عن طريق الإشارة وإما عن طريق الصورة أو عن أي طريق آخر، لأن المراد بالكلام في الحقيقة هو التعبير عن مراد المتكلم. ثم ذكر بعض مظاهر الظلم ومجاوزة العدل في القول، فقال أن تحرص على أن لا تجور فيما تقول، وأن لا تظلم فيما تقول، أن لا تتجاوز العدل فيما تقول. وهذه مسألة مهمة، لأن من أكثر ما يحصل فيه الظلم الظلم في القول، الظلم في التعليق على كثير من القضايا، يعني بعض الناس مثلا يبذل جهد كبير ويتعب تعب كبير لأجل شيء معين، وقد كما يقال بذل وسعه والله تعالى سيكافئه على ذلك الوسع، فيأتي شخص ويسخر منه ويتكلم كلام يسيء إليه، مثل ما ذكر الله تعالى عن الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين بالصدقات والذين لا يجدون إلا جهده. بعض الناس عندما يقدم مبلغا يعني مبلغا في الظاهر عند بعض الناس لا يساوي شيئا، ولكن عنده يساوي شيء مهم جدا، ربما هذا المبلغ يعني أخذه كما ورد يعني كما في صورة الإنسان، يعني عندما ذكر الله تعالى الذين يطعمون الطعام على حبه مسكين ويتيم وأسيرا، طعام بسيط قدموه، أقراص شعير قدموها، ولكن كان كل ما عنده. فلذلك الذي يعلق هو لا يعرف الوضع جيدا، لا يعرف ظروف الناس، ولذلك يسخر منه، يعني مثل ما حصل عن اليمن، اليمنيون الشرفاء يعني واجهوا العالم عندما في طوفان الأقصى، عندما أغلقوا يعني ومنعوا السفن الصهيونية من المرور، فيأتي شخص ويسخر. طبعا هذا موقف كبير جدا، الكثير من المسلمين الكثير من العرب حتى مجرد الكلام لم يفعله، لكن يفعل اليمني هذا ويواجه أمريكا ويواجه بريطانيا ويواجه العالم، طبعا هذا ليس شيئا سهلا، ولكن البعض يستهين ويحتقر لأنه لا يعمل، كثير عادة الذي يحتقر الآخرين ويظلمهم في مواقفه تجده كسورا، فقط ينتقد، النقد الهدام كما يقال، النقد سهل، ما أسهل أن يهدم، ولكن البناء صعب، ولذلك هذا ظلم كبير، ظلم لأنه لا يقدر الجهد، لو أن هذا الشخص سكت ربما كان أسلم له، ولكن عندما يتحدث هو ينشر هذا الموقف المثبط المرجف الكاذب الذي يخذل الآخرين. ربما بعض الناس عندما يسمعون الأمة الإسلامية وهي تفرح بهذا الموقف وتشيد باليمنيين في هذا الموقف، ربما يكون ذلك قدوة لهم، يحرك الشعوب، يحرك حتى ربما الحكومات لأن تتفاعل وتقدم موقفا مؤثرا لتحتذي بهؤلاء المظلومين المستضعفين المحاصرين المحاربين. لكن عندما يكون هذا الموقف وينشر مثل هذا الموقف فيخذل هؤلاء، وبالتالي ظلمه ليس فقط للذين قاموا بالعمل، وإنما هو ظلم للأمة جميعا، لأنه يقف دون بينها وبين أن تؤدي مهامها. لذلك الذين يسخرون من المجاهدين في سبيل الله أو يسخرون من الذين يدعون إلى القسط هم يخذلون الأمة عن اتباعهم، يخذلون الأمة عن الاحتذاء حذوهم عن السير كما يسيرون، وبالتالي هو يخذل عن القرآن نفسه، لأن نحن مطالبون بأن نعد ما استطعنا وأن نمارس من الجهاد أو من الحركة بحسب ما استطعنا، والله تعالى يتولى التأييد والنصرة. لذلك عندما مثلا قام اليمنيون بذلك أو قام مثلا المجاهدون في فلسطين بدورهم الكبير أو المجاهدون في حزب الله أو في العراق أو في أي منطقة، هؤلاء يعني ليكونوا درسا أو مدرسة للأمة جميعا، وبالتالي الأمة جميعا تتوحد وتتحرك من خلال هذه النماذج. فالذين يسيئون من خلال التحليل الاستراتيجي كما يسمون أو التعليقات هم في الحقيقة يعاكسون هذا الدور. يعني شخص كما يقال كيف يستقيم البناء وأنت تبني وغيرك يهدم. ثم ذكر المظالم الكثيرة التي تحدث بسبب القول، قال فيكثر الظلم في القول، لأن القول وسيلة سهلة لدى الناس، فقط هو نائم في بيته متكئ على أريكته. وطبعا بعض هؤلاء الظالمين المحللين يقبضون أموال كبيرة من طرف النفاق أو من طرف الاستكبار، يأخذون أموالا. ومؤسسة الإنفاق طبعا النفاق وهي المؤسسات التي توالي الظلمة، ومؤسسات الاستكبار والتي تمد هذه مؤسسات النفاق بما تشاء. فهؤلاء يبحثون عن أي إنسان صاحب طمع، صاحب جشع، صاحب يحب الترف ومستغرق في الدنيا، ليعطوه ما يشاء من الأموال مقابل أن يتكلم أو يعطيهم ما يشاء من الأقوال، الأقوال طبعا التي يستطيعون أو يريدون من خلالها إقامة الحرب النفسية أو السعي حتى يواجهوا ظواهر الحق وظواهر الخير. يقول لأن القول وسيلة سهلة لدى الناس، وكثيرا ما يتحدث الناس ويعبرون عن مختلف القضايا في صغيرها وفي كبيرها. ثم تحدث عن الرقابة الإلهية ودورها في علاج هذه الظاهرة، فقال لكن قد لا ينتبه الكثير من الناس إلى أن يقولوا بمسؤولية، بإدراك أن كلامهم وما يقولونه محسوب إما لهم وإما عليه، وأنه محط رقابة الله سبحانه وتعالى، وأنه جل شأنه مع أنه الرقيب على الإنسان فيما توسوس به نفسه وفيما يقول وفيما يفعل، هو أيضا قد جعل علينا حافظة ورصدا يعني حافظة يحفظون أفعالنا ويرصدون كل تصرفاتنا إلى جوارنا، ملازمين لنا، يراقبوننا في كل ما نقول وفي كل ما نفعل، كما قال الله سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وطبعا ذكر هنا اللفظ خصوصا دليل على أهميته، يقول فأنت ما تلفظ من قول إلا والملكان عن يمينك وشمالك، ومسؤوليتهما ومهمتهما الرئيسية هي إحصاء وتوثيق ما تقول على مستوى ما تلفظه من قول أو ما تفعله من عمل. وبالتالي هذا يدل على الأهمية، وكذلك يدل على أهمية الرقابة الإلهية وكونها أساس من الأسس التي تقوم عليها الأخلاق، ولهذا القرآن الكريم يذكر بها في كل المحال. ثم ذكر أهمية الحرص على العدل في القول في كل المحال، فقال لذلك يجب أن يكون الإنسان على يقظة، على وعي، على انتباه، على اهتمام، على إدراك لهذه المسألة، لأن الغفلة هي التي تجعل الإنسان يقع في براثن الشيطان. عندما يذكر الله يذكر أمر الله، ذكر الله الحقيقي هو الذي يذكرنا بالله وكمال الله وعظمة الله، وفي نفس الوقت يذكرنا بأمر الله، أمر الله بالعدل، أمر الله بإقامة القسط، أمر الله بالوقوف مع الصادقين والكينونة مع الصالحين، وأمر الله في كل المحال، لأن هذا هو علامة الذكر الحقيقي والتي تواجه الغفلة الكاملة الحقيقية، والتي تبدأ من الله سبحانه وتعالى ثم تنطلق بعدها لكل شيء، لكل الأوامر الإلهية والقيم الإلهية. والحمد لله رب العالمين.